آدم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، ذكرت في الجمعة الماضية تهجم بعض الكاتبين الجهلة على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعواهم أنها مكذوبة، برغم أنها في أصح الكتابين بعد كتاب الله عز وجل بإجماع الأمة، وهما صحيحا البخاري ومسلم. وذكرت من جملة الفوائد التي عددتها في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، أن من أخطر ما يواجهه المسلم العامي أن يختلط العالم بشبيه العالم. اختلاط العالم بشبيه العالم معناه أن يذهب رجل مريض إلى رجل من أبناء الناس يظنه طبيبا ولا علم له بالطب فيقتله لأنه جاهل. أرسل إلي بعض المسلمين كتابا هو امتداد لهذه الحلقة التي يريد العلمانيون أن يفوقوا المسلمين بها، وهو اللعب في أصول الإسلام. هم لا يستطيعون الآن أن يتكلموا في القرآن، فإن القرآن محفوظ لفظه، لكن يلعبون في معناه ويحرفون الكلمة عن مواضعه، لكن لا يستطيع أن يقول هذا مكذوب، إنما يلعبون الآن في البيان. والعلماء يقولون إن اللفظ المجمل لا ينتفع به إلا بوجود اللفظ المبين. أقيموا الصلاة، هل تستطيع أن تقيم الصلاة؟ تعرف الظهر كم ركعة والعصر كم ركعة والمغرب كم ركعة؟ البيان في السنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة هي البيان للقرآن، فلو جاز أن يلعب في هذا البيان ضاع اللفظ القرآن ولم ينتفع به. وصاحب الكتاب رجل مغمور غير معروف، وهذه من آفات غياب لجنة كبار العلماء. الأطباء لهم نقاب، حتى جمعية رفقة الحيوان لها نقاب، ويمكن أن ترفع قضية على رجل يضرب حمار. العلماء ليس لهم نقاب، ليس لهم رابطة. أين هيئة الأبحاث؟ أين الأزرق؟ تنشر هذه الكتب في مطابع وتأخذ ترسيم رسمي في دار الكتب المصرية كلها صعب على البخاري، وإن البخاري لا يفقه شيئا لا في الحديث ولا في الفقه. لما يعني يسبون علماءنا ويخرج هؤلاء العلماء لا يعرفون شيئا، ما الذي بقي لنا؟ الطعن على الرموز مقصود، ولا زال هذا ذئب المنافقين. إن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما أشاع عن عائشة رضي الله عنها حديث الإذ إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد عائشة، عائشة كانت سببا فقط. أراد أن يقول إن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم زانية، أراد أن يقول هذا، إنما قصد الطعن عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كاد المسلمون أن يقتتلوا ليس لعائشة رضي الله عنها في حد ذاتها، إنما لما ألم بالنبي صلى الله عليه وسلم من القصد الفادح باتهام امرأته بالزنا. ولا تزال حرب إسقاط الرموز حربا خبيثة، والآن هي تدور على أسدها. اطلعنا على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم بشبهات تنطلي على كثير من الناس، فيظن كثير من الناس أن كل من أمسك قلما كان عالما. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو لطخت وجهك بالمداد. العالم لا يكون عالما إلا بأفور، لكن الخطورة على العوام الذين لا يفرقون بين العالم وشبيه العالم، وشتان بينهما استدلالا واستنباطا وفهما. يذكرني هذا الخلط بين العالم وبين شبيه العالم بقصة رواها منفرد الأصفهاني في كتاب الأغاني، فيقول أن الشاعر ثابت ابن جابر المشهور بتأبط شرا لقيه رجل أهود من ثقيل يقنى أبا وهب، فقال له أبو وهب: بما ترعب الرجال يا ثابت وأنت كما أرى جميم وضئيل؟ قال: باسمي. ساعة ألقى الرجل أقول له: أنا تأبط شرا، فينخلع قلبه فآخذ منه ما أريد. فقال له أبو وهب: أبهذا فقط؟ قال: قصد. فقال له أبو وهب: فهل تبيع نسمك؟ فقال له: تأبط شرا، بكم؟ قال: بحلتي. وكان أرتدي حلة جديدة جيدة وبكنيتي. أعطيك حلتي وكنيتي وأنت تبيع نسمي. فقال له: تأبط شرا، اتفقنا. هذه الحلة. فأخذ حلته وأعطاه قمريه وقال له: أنت تأبط شرا وأنا أبوه. ثم أنفذ أيضاً فتشرّن أبياتاً ثلاثة يخاطب فيها زوجة هذا الثقفي الأحمق، فقال فيها: ألا هل أتى الحدناء أن حليلها تأبط شرّاً واستنيت أبا وهدي؟ فهبه تسمتني وسمان اسمه، فأين له صدري على معظم القصد؟ وأين له بأس كبأسي وثورتي؟ وأين له في كل فادحة قلبي؟ هو أخذ اسمي نعم، لكن هل أخذ قلبي؟ وهل أخذ جرأة الجنان على الأحداث؟ وهل أخذ صبري لما أخذ اسمي؟ فهكذا شبيه العالم يلبس أزياء العلماء، لكنه عالم في الحقيقة ليس عنده شيء من أهل العلم. فليس كل من أمسك قلما يفهم. الكتاب كله أحاديث مختارة من صحيحي البخاري ومسلم، والعلماء يقولون إن الأحاديث المتفق عليها التي رواها الشيخان البخاري ومسلم هي أقوى الأحاديث، فيأتي فينتقي أقوى هذه الأحاديث ويضعفها ويقول هي مكذوبة ويثير عليها شبهات لا تنطلي ولا تنفق بسوق أهل العلم. منها الحديث الرائع الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري وهو مروي أيضا عن حذيفة بن اليمان وعن عقبة بن عامر الجهني وعن معاوية بن حيدة. هؤلاء جميعا رووا هذا القصة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجل في من كان قبلكم رغته الله مالا وولدا، وفي رواية أراشه الله مالا وولدا، لم يعمل خيرا قط، وفي مسند الإمام أحمد إلا التوحيد، وفي سنن الدارمي من حديث معاوية بن حيدة أن هذا الرجل لم يكن يدين بدين، وقد انفرط من عمره زمان وبقي من عمره شيء، ولم يعمل خيرا قط. وذكر عقبة بن عمرو أنه كان يعمل نباتا للقبور، بعد ما تدفن الجثة جزرة الفتى. وفي الصحيحين أن الرجل كان يسيء الظن بعمله، فقد علمنا عمله، فدمع أولاده وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: يا أبانا كنت خير أب. قال: فلن أعطيكم شيئا من مالي حتى تعطوني الميثاق أن تفعلوا ما أمركم به. قالوا: وما تأمرنا؟ قال: إنني لم أعمل خيرا قط، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. طيب ماذا تريد؟ قال: إذا أنا مت فاحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل صنعوا له ما أراد، حرقوه حتى صار فحما، ودقوه وذروه، نصفه في البحر ونصفه في البر. فأمر الله عز وجل البحر أن يرد ما أخذ، وأمر البر أن يرد ما أخذ، وقال له: كن فكان كأحسن ما يكون. فلما وقف بين يديه قال: عبدي، ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. قال: أنا قد خشيتني فقد غفرت لك. يا عباد الله، ما هو المعنى المنكر في هذا الحديث؟ اجتهدوا وفيكم العقلاء اعقل منه وفيكم الانبياء، فليقل لي واحد منكم ذكي عاقل فهم لفظ اي معنى المنكر في هذا الحديث، حتى يقال ان هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. العله التي اوردها هذا الكاتب المغبون الخاسر قليل الحظ من الفقه والفهم، قال إن هذا الحديث فيه أن الرجل أنكر قدرة الله عز وجل، ومنكر القدرة كافر، ونحن نعلم أن الكافر لا يدخل الجنة، هكذا الأصول، الرجل إذا مات على الكفر لا يدخل الجنة، هكذا أعلمنا ربنا عز وجل، فهذا الحديث يخالف الأصول قرآنا وسنة، أن الكافر لا يدخل الجنة. العلماء يقولون: لا يجوز الاعتراض على ظاهر النص بداءة الرأس، لا بد من إعمال النظر، والنظر هل هذا المعنى الذي أورده صحيح أم لا؟ وليته إذ لم يعلم قال كتب أهل العلم، وقد قال أهل العلم في ذلك كلاما في غير رضوء. أفما وزعه ما وزع أهل العلم جميعا وكلهم يصدق هذا الكلام؟ الرجل أسرف على نفسه، كان يعمل نفاسا وكان يسيء الظن بعمله، فأدركه الخوف من الله عز وجل، والخوف من الله عز وجل هو من المقامات العليه لا يحققها الا المؤمنون. قال الله عز وجل وخافوني ان كنتم مؤمنين، فان كان مؤمنا خاف ربه. وقال ربنا عز وجل عن الملائكه يخافون ربهم من فوقهم. وقال تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فكلما عظم ايمان العبد عظم خوفه من الله عز وجل. وكيف لا وانت امتثل واعتبر بكلام عمر رضي الله عنه لما كان يقول ليس ام عمر كانت عقيما، ليس ام عمر لم تلد عمر، ليتني كنت تبنة، ليتني كنت قشة، لو كان لي اطلاع الارض ذهبا لاحتديت به من عذاب الله يوم القاء. يقول هذا عمر الامن من عذاب الله عز وجل، الامن من مكر الله هو الاقل ايمانا، الذي يتحرك في الدنيا وهو امن، من الذي اعطاه صدقا بالامان؟ كيف لا يخاف على نفسه؟ ولذلك الامام البخاري اورد هذا الحديث في كتاب الرقاق، قال باب الخوف من الله، واورد هذا الحديث وقد رواه في ثلاثه مواضع من صحيحه، هذا احدها. فالرجل غلب عليه الخوف من الله، ومعلوم ان الخوف اذا غلب على انسان فقد عقله او جل عقله وفقد صواب تفكيره. وليس هذا مخصوصا بالخوف فقط، بل بالفرح الشديد ايضا. العبد اذا فرح فرحا شديدا اذهله، واذا خاف خوفا شديدا اذهله. وفي ذلك احاديث يظهر منها ان في انكار لقدرة الله او انكار لعلم الله. منها الحديث الذي رواه مسلم من حديث محمد بن قيس بن مخرمة، قالت عائشة لي او لنا الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت انه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا وأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت فانطلقت وراءه فإذا هو ذاهب إلى البقيع، فذهب إلى البقيع فرفع يديه ثلاث مرات يرفعها ويخفضها. قالت ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر أي مثل الهوينة، فأحضرت وثبت. فلما دخل عليها حجرتها إذا أنفاسها تتلاحق وتتردد، فقال ما لك يا عائش؟ حشي يا ربيع، تعانين من مرض في صدرك؟ فقالت له لا. فقال لها لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير؟ فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. فما يقولون في عائشه؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فها هي عائشه رضي الله عنها كانت تجهل ان الله احاط علمه بكل شيء. يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، اي مهما كتمنا الله يعلم؟ قال لها نعم. فهذا ظاهر انها تنكر احاطه الله عز وجل بالعلم. فهل نكفرها او يقال كيف سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يقل لها اغتسلي وانطقي بالشهادتين؟ وايضا فقد روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة. فلما خرج منها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. فرفعت له شجرة تحتها ماء بارد ولها ظل ظليل. فقال رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل عبدي ألئن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ فيقول إي وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه من الشجرة فيشرب من مائها ويستظل بظلها. رجل خارج من النار فرافق ظل شجرة فرفعت له شجرة هي أحسن من الأولى. فقال الرجل رب أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول له أنا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ فيقول إي وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه منها ثم تفتح له أبواب الجنان. فرى المؤمنين يتنعمون ويتضاحكون على سرر متقابلين. فيسكت ما شاء الله له أن يسكت ثم يقول رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فقال له ادخل الجنة. في بعض طرق الحديث يدخل الجنة ثم يقول يا رب وجدتها ملأة ليس لي مكان زحمة. فيقول له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فيقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه ثم يقول ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله عز وجل ويقول أنا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال ادخل الجنة ولك عشر أمثالها. ما يقال في هذا الإنسان وهو يواجه ربه ويقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ وهل يجوز لعبد أن يخاطب ربه بمثل هذا المقال؟ لما غلب عليه الفرح الشديد فقد عقله. ولماذا نذهب بكم إلى الدار الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بأرض ثلاث كان معه راحلته وطعامه وشرابه فنام فاستيقظ فلم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه فبحث عنها حتى يأس منها فقال أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى مكانه إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. أخطأ من شدة الفرح إذا غلب الخوف على إنسان ذهب بعقله أو بجله وإذا غلب الخوف على إنسان كذا. فهذا رجل يائس من النجاة وهو جاهل بإحاطة الله عز وجل وبتمام قدرته، لكنه كما في مسند الإمام أحمد جاء بالتوحيد، يعني رجل مسلم لكن يجهل كمال قدرة الله عز وجل، وبلغ به هذا المبلغ شدة خوف. فقال لأولاده ذلك، فلما تحقق الله تبارك وتعالى من قدرته، فلما علم الله عز وجل ان الرجل خائف وهو اعلم بعبده اذا كان دعيا او صادقا، قال ما حملك على ان فعلت ذلك؟ والعبد اراد ان يفلت من ربه فابتكر هذه الطريقه، احرقوني ثم اسحقوني ثم ازروني في الريح في يوم عاصف، كل هذا ليعزز القدره. وفي هذا رد على الذين ارادوا ان يفلتوا من هذا المعنى وتبناه هذا الكاتب الضعيف العلم، فقال قوله ان قدر علي يعني ان ضيق علي، من قوله تبارك وتعالى ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، هذه الروايه متواتره، او فقدر عليه رزقه، قدر هنا بمعنى ضيقه، فهو يقول ان قدر في الحديث بمعنى ضيقه. وهذا الكلام انكره شيخ الاسلام ابن تيميه وسبقه في الانكار ابن حزم في كتاب الفطن في الملل والنحل، وقال ان هذا من تحريف الكلمه عن مواضعه، لئن ضيق الله علي ليضيقن علي. وهل هذا الكلام يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا قال الرجل احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف؟ الا ليعزز القدره ويفوت من الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل في شده خوفه جهل احاطه الله عز وجل بالخلق وجهل تمام القدره، فلذلك عذر. والعذر بالجهل في اصول التوحيد مذهب اهل السنه والجماعه، العذر بالجهل، وهذا الاصل اصل خطير. الخوارج كفروا جماهير المسلمين باهمال هذا الاصل، وجماعة التكفير كفروا جماهير المسلمين بتضييع هذا الأصل، وهم الذين يردون على أهل السنة في هذا الأصل. العذر بالجهل في أصول التوحيد مذهب أهل السنة والجماعة، وهناك حديث كثير تدل على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد أصحابه ليجبي الصدقات، فتلاحى مع رجل في صدقته فضربه فشجه، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرجل فشجه، فجاء قوم الرجل وقالوا القود يا رسول الله قطار، فقال لهم لكم كذا وكذا، قالوا لا، فزادهم لكم كذا وكذا، قالوا لا، فزادهم لكم كذا وكذا، قالوا نعم، قال رضيق، قالوا رضينا، قال فإني سأخطب في أصحابي أنكم رضيتم، قالوا نعم، فخرج فخطب أصحابه ليهدئ من ثورتهم، وقال إن بني فلان أعطيتهم كذا وكذا فرضوا، أليس كذلك؟ قالوا لا، اتفقنا، وقلتم نعم، وقلت لكم إني خاطب في أصحابي أنكم موافقون، أأخذ؟ قالوا نعم، فكذبوه، قال أليس كذلك؟ قالوا لا، فهم بهم الصحابة، لأن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فقر النار، فأعطاهم ولا زال يعطيهم حتى رضوا، قال أرضيتم؟ قالوا نعم، قال العلماء فها هو صلى الله عليه وسلم عذرهم لأنهم أعراض جفاء حديث عهد الإسلام، فعذرهم لذلك. وكذلك حديث الأعراب الذي رواه أصحاب السنن عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من أعراب وقال أنقذك ثمنه إذا رجعنا إلى المدينة، فجاء أعراب، جاء مسلم فرأى الجمل فأعجبه فساوم الأعرابي عليه وزاد في الثوم على الثمن الذي قدره النبي عليه الصلاه والسلام، وهو لا يشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه. فجاء الاعرابي صاحب الجمل وقال ان فلانا يريد ان يشتري الجمل، فاذا كنت مشتريه فاعطيني ثمنه، قال يا اعرابي اولم اشتري الجمل منك؟ قال ما اشتريت مني شيئا، قال بلى يا اعرابي اشتريته منك، قال ما اشتريت مني شيئا، وتقف المسلمون يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلم شهيد يشهد أنني بعتك، والمسلمون يقولون له ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، ولا يزال الأعرابي يقول هلم شهيد يشهد أنني بعتك. حتى جاء خزيمة بن ثابت الأنصاري فقال أنا أشهد أنك بعته الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما يا خزيمة؟ قال بتصديقه. فجعل شهادته بشهادة رجلين، ففعل الأعرابي كفر مجرد، وتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد، ومع ذلك عذره لأنه كان حديث عهد الإسلام. فهذا الحديث حديث الرجل الذي ذر نفسه أحد الأصول الذي يحتج بها أهل السنة والجماعة على مخالفيهم من الخوارج والمعتزلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من جملة الأحاديث التي أنكرها أيضا حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في صحيحي البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة، أو قال على 99 امرأة، كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقلها فلم تلد واحدة منهن أحدا إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو استثنى، يعني لو قال إن شاء الله، لولدت كلهن فارسا يقاتل في سبيل الله وكان درسا لحاجته. فيقول هذا الحديث متلوء على النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة الآتية: أولا أنه في مقدور إنسان أن يجد طاقة ووقتا أن يجامع 100 امرأة في يوم واحد. ثم قال وكتبها كده بالحرف الأسود كنوع من التنبيه وأرجو الالتفات إلى هذا لأنه هان. ثانيا قال كيف يقول نبي من أنبياء الله هذا اللفظ غير المهذب في وسط الناس أنني سأفعل كذا وكذا. ثالثا كيف لنبي من أنبياء الله أن يشترط على الله عز وجل أن يلد النساء الذكور؟ يقول كلهن يحمل فارسا يقال إيش أدراه سيخرج فارسا ليس كل امرأة، فكيف يشترط على الله تبارك وتعالى مثل هذا؟ فرأيتم كيف الاعتراض على سنن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. يجب على أهل العلم أن يوقفوا هذه المهزلة. الجهاد الرسمي اللي هم بيغطوا من النوم اللي بيتقاضوا المرتبات من الدولة، جهات الرقابة بالأزهر أين هي؟ كتب كل يوم تيجي من السقائل بيطبع كما قلت بياخد ترقيم دولي في باب الكتب، أين هذه الجهات الرسمية وأين عملوها؟ وهل يستحقون الراتب الذي يأخذونه إذا كان مثل هذه الكتب تباع على الأنصفة ويطعن فيها على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الجهل في دين الله عز وجل؟ متى يصل العصاص الى ارتواء اذا استقت البحار من الركايا؟ ومن يثني الاصاغر عن مراد اذا جلس الاكابر في الزوايا؟ وان تركت عن وضعاء يوما على الرفعاء من احدى الرزايا اذا استوت الاسافل والاعالي فقد طابت منادمة المنايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر، والعلماء التمسوا يعني لهم تأويلات للأصاغر، فقال بعضهم الأصاغر هم أهل البدع، وقال بعضهم الأصاغر يعني في العلم الذين ليس عندهم علم. وكاتب هذا الكتاب رجل له مسجد يكتب فيه ويبرز هذا الكتاب وأمثاله على الطلب كيف يطرد مثل هذا الإنسان، وكيف يعترض على مثل هذا الحديث الجميل بمثل هذه الاعتراضات التافهة. أولا قوله هل يستطيع رجل أن يأتي 100 امرأة في يوم، أو هل هناك وقت يوم يستطيع رجل ان يجد وقتا لمجامعة فئة الرأس. الرد على هذا ان القدرة على اتيان النساء من كمال الفحولة وكمال الرجولة، ولا زال العجز عن اتيان النساء معرة عند بني ادم، وانبياء الله عز وجل لهم كمال الكمالات، فكيف ينكر على من ملكه الله عز وجل رقاب الانس والجن والطير ان يكون له شيء هو موجود عند بعض بني ادم؟ ثانيا، واسف انني اقول مثل هذه البدعيات، يضطرون ان نقول مثل هذا الكلام لنبين هذا التهافت. ثانيا، اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، فلا زال كل شيء في تناقض، الزمان والإنسان. قال صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم 60 ذراعا ولا يزال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. تخيل إنسان 60 ذراعا في الهواء، أدى هذا الساعة مرتين ثلاثة، فلا زال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. كذلك الزمان كان اليوم أطول، ومن علامات اقتراب الساعة قصر اليوم. وفي حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبث فيكم الدجال 40 يوما، يوم كسنة يعسكم، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر الأيام كأيامكم. فهذا يوم في آخر الزمان كسنة. ومع ذلك لو تنزلنا وقلنا إن اليوم الذي كان أيام سليمان عليه السلام في قصر يومنا، فإتيان المرأة كم يستغرق من الوقت؟ 5 دقائق، 10 دقائق، عندك 24 ساعة، 10 ساعات، 12 ساعة. أي اعترض على هذا الحديث بمثل هذا الاعتراض التافه الصح الذي لا قيمة له. ثم الحديث يقول قال سليمان عليه السلام لا أطوفن. فهل يرى أحد منكم رزقه الله الذوق والفهم أن لفظة لا أطوفن غير مؤجبة؟ بل هي من ألطف الكنايات في الدلالة على هذا الفعل، كما قال تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. فشوف الكناية الجميلة، فلما تغشاها، فقوله لا أطوفن من ألطف الكنايات، لكن الرجل مصاب في ذوقه وفهمه حتى يرى ان مثل هذه الكنايه اللطيفه ليس فيها دور. ثم هل في الحديث ان سليمان عليه السلام جمع الناس وقال اني سافعل كذا وكذا؟ لقد ورد في صحيح البخاري ان صاحب سليمان الذي راجعه وقال له قل ان شاء الله ملك، الروايه تقول فقال له الملك رفيقه صاحب الذي كان يجالسه قل ان شاء الله. فاما ان يكون سليمان عليه السلام قال هذا الكلام بصوت مرتفع فسمعه الملك فقال قل ان شاء الله، واما ان يكون كالمحدث نفسه بصوت عال، وسواء كان هذا او ذاك فاي عيب فيه. وهل ترون في هذا اشتراطا على الله عز وجل؟ لو قال رجل منا انا ما تزوجت الا ليرزقني الله عز وجل برجال يتفقهون في دين الله ويدفعون عن كتاب الله، ايشترط على الله بذلك؟ ام ان سليمان عليه السلام قالها على سبيل الرجاء والتمني؟ وهل لو قلت اتمنى ان يرزقني الله بعلماء تكون اشترطت على ربك عز وجل ان يرزقك بنين دون البنات؟ أترون هذا أيها الإخوة الكرام في هذا الحديث الجميل الجليل، لكنهم يعترضون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وفي الكتاب أكثر من 40 حديثا رواه البخاري ومسلم كلها مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه، ويطبع الكتاب ويباع. قلت لكم في الجمعة الماضية إن الآيات التي تتكلم عن اليهود رفعت من المناهج المدرسية، والآيات التي تتكلم عن كفر النصارى رفعت من الكتب المدرسية، فما يؤمننا أن يأتي جيل بعد ذلك يرفعها من المصحف؟ ولا زال الزمان يستدير، وكلما مات عالم لا يشغل مكانه عالم مثله في العلم، لا يزال العلم يتناقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بزوال العلم، فقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي الرواية الأخرى حتى إذا لم يبق عالم ترأس الناس رؤوس جهال، فأفتوا بغير علم فأضل أضل وأضل. فلا يزال العلم يتناقص إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، إن الدفاع عن أصولنا واجب، لا بقاء لنا على ظهر الأرض إذا لم تبقى أصولنا قرآنا وسنة. دعوة التقريب الآن بين الشيعة وبين أهل السنة أيضا هي أحد الدقائق. فاللعب بالوصول على أشده وضرب الرؤوس على أشده، فلا بد أن ينتبه المسلمون إلى ذلك. إيجاد الكوادر العلمية صار ضرورة من الضرورات ومسؤولية في أعناق المسلمين. تفريغ الطاقات والكوادر صار الآن ضرورة لكي نجاري هذه الهجمات على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ديننا. اللهم احفظ ديننا. اللهم قاتل الكفرة المارقين الذين يصدون عن سبيلك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.